وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا في هذه الليالي عن أحكام الربا. تقدم لنا تعريف الربا أنه زيادة في أشياء مخصوصة، وأن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وأن القياس الصحيح أيضا يقتضي تحريمه. فالله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وأجمع العلماء على تحريمه، والقياس يقتضيه، لأن الربا ظلم، والظلم القياس أنه محرم، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على العدل. وتقدم لنا أن الربا في أشياء مخصوصة، وأن العلماء اختلفوا في هذه الأشياء. فأما من تمسك بالظاهر كالظاهرية بن حزم وأتباعه، فهم يرون أن الربا لا يكون إلا في ستة أشياء هي التي نص عليها الحديث، أن في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وأما جمهور أهل العلم فهم يعدون التحريم إلى غير هذه الستة، ويقولون إن هناك علة في التحريم، متى وجدت هذه العلة حرم الربا. واختلف العلماء في العلة، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل يرون أن العلة هي الكيل والوزن، أن كل ما كيلو وموزون لم تخرجه الصناعة أنه ربوي ويدخله الربا، سواء كان مأكولا كالبر والتمر والمائعات، أو سواء غير مأكول كالحديد والقطن ونحو ذلك. هذا مذهب. ومذهب الإمام مالك يرى أن علة الربا هي الكيل والوزن مع الطعم، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح، أن علة التحريم في الربويات الكيل والوزن مع الطعم. يعني معناه أن المكيل والموزون الذي لم يطعم أنه لا يدخله الربا، فالحديد مثلا لا يدخله الربا، فلو بيع حديد بحديد أحدهما أكثر من الآخر فلا بأس بذلك، ومثل ذلك القطنيات والأصواب ونحو ذلك، إذا بيع أحدهما بالآخر وبعضهما أكثر من بعض، الصحيح أنه هذا أن هذا ليس فيه ربا، وأن الربا خاص بالمكيل والموزون المطعوم. هذا هو الراجح. ثم تقدم لنا إن الربا ربا الفضل يكون في الشيء الخاص، يعني الذي يجمعه، يعني اسم خاص. مثلا عندنا الحبوب، هذا جنس، ولكنه جنس عام، يشمل البر ويشمل الشعير والذرة ويشمل والدخن وغير ذلك من الحبوب، هذا كله. ولكن مثلا البر جنس تحته أنواع، فالجنس المراد هنا الجنس الأخص، ما هو الجنس الأعم، لا، الجنس الأخص، هذا هو الذي يدخله الربا. فالبر مثلا بعضه ببعض أنواع وأشكال، هذا بر كذا له أسمى عند الناس وحسب بلدانه، فإذا بيع بر ببر ولو كان نوع ونوع آخر لا يجوز التفاضل بينهم، بل يجب التساوي بينهما بمعيارهم الشرعي. ولهذا قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. مثلا لو بيع بر ببر، هذا من نوع مثلا ما يقال مثل هذا القيمة وذا الحنطة وذا كذا، هذا لا يجوز فيه الربا، لا يجوز فيه التماثل، التفاضل، التفاضل لا يجوز في هذا، بل يحرم. لابد أن يكون معيارهما واحد، معيار الشرع. التمور أنواع، هو جنس واحد ولكن تحته أنواع، تحته السكري، تحته البرعي، تحته الخضري والصقعي والبرني إلى آخره من الأسمن، هذه أنواع. فإذا بيع بعضها ببعض فإنه لا يجوز أن يتفاضل أحدهما، أن يفضل أحدهما الآخر. وفروع هذه الأصول وفروعها مثلها، ولهذا قال: وفروع الأجناس كالأذقة والأخباز والأدهان أجناس. يعني لو أردت أنك تبيع مثلا دقيق حنطه بحنطه ما يجوز. ليش ما يجوز؟ قال: والله هذول من جنس واحد، هذه من جنس واحد، ولا نعلم عن التماثل بينهم مجهول، لأن هذا طحن وهذا باقي على طحنه، والطحن ينشر الحب ويربيه ويزيده. إذن لا يجوز بينهما التفاضل. فلو بيع مثلا صاع من هذا وصاع من هذا ما جاز، لأن صاع الطحين يمكن ما يجي لنصف الصاع أو ثلاثة أرباع الصاع، فهذا ربا، يعني زاد أحدهما عن الآخر، فلا يجوز بيعه. أو بيع مثلا الزيتون بعصير الزيتون ما يجوز، لأن هذا أصله، العصير هو أصل الحب الزيتون هذا. ولذا قال: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. يعني تبيع دهن بدهن لازم إذا كان من جنس واحد، مثلا دهن بقري هذا جنس واحد يجوز، لا بد من التفاضل. لكن لو تبيع دهن بقري بدهن غنم صح التفاضل، ما لو تبيع لك صاعين من هذا وصاع من هذا يجوز، لأن البقر غير الغنم والإبل غير البقر، وهكذا اللحم نفس الشيء. تبيع لك مثلا يعني لحم شاة بلحم شاة ما يجوز إذا كان متفاضلات، لأنه مطعومات وموزونات، فلا يجوز بهذا بهذا. لكن إذا بعتها متماثلات صح ذلك وجل. لكن لو بعت لك مثلا لك 4 كيلو 5 كيلو من لحم الإبل بشاة جاز هذا، لأن هذا جنس وهذا جنس، الغنم جنس والإبل جنس آخر، فالجواميس والبقر جنس واحد، والمعز والضأن جنس واحد. المهم أنه جنس بجنس لا بد من التماثل، أن يكون هذا بقدر هذا، فإن زاد أحدهما عن الآخر فإن هذا هو الربا، ربا الفضل، ولا يجوز. فإذا اختلف الجنس، بر بشعير أو بر برز جاز، جاز تبيع لك مثلا 10 أكياس من الرز 30 كيس من الشعير، هذا أكثر من هذا يجوز، لأن هذا جنس، الرز جنس والشعير جنس آخر. لكن هنا لا بد من التقابض، لا بد هنا من التقابض في مجلس العقد، فإن تفرق قبل التقابض فإنه لا يجوز، لا يجوز، لأن كل منهما ربوي إلا أن الجنس اختلف. فإذا كان فالقاعدة امسكها، إذا كان الشيء من جنس واحد فلا بد من أمرين: التماثل يكون هذا بقدر هذا، والتقابض في مجلس العقد. هذا متى؟ هذا إذا كان من جنس واحد، يعني بر في بر، تمر في تمر، لحم في من جنس واحد بلحم من جنس واحد، شعير بشعير، سكر بسكر إلى آخر. إذا كان من جنس واحد لا بد من أمرين، لا بد من قيدين. أحد الأمرين أي التماثل، بأن هذا لا يزيد عن هذا. الأمر الثاني أنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، فإن تفرغ قبل التقابض بطل البيع، يبطل البيع. هذا متى؟ هذا إذا كان المبيعين من جنس واحد، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، لحم بقر بلحم بقر، لحم إبل بلحم إبل، لحم غنم بلحم غنم. فإن اختلف الجنس، لا، صار بر بشعير، بر برز، بر بسكر، أو نحو ذلك، فهذا يجوز التفاضل. لو هذا أكثر من هذا يجوز، لكن ها بشرط أنكم لا تتفرقان من المجلس إلا وأنتم متقابضين، إلا بعد التقابض. فإن تفرقتم قبل التقابض فالبيع باطل لا يجوز. هذه قاعدة الربا. قاعدة الربا هذه قاعدة الربا، إذا عرفها الإنسان سهل عليه كل شيء. إن الشيئين إذا كان من جنس واحد فلا بد فيهم من أمرين، لا بد فيهم من التماثل يكون متماثلات، ولا بد فيهم من التقابض في مجلس العقد، لا بد هذا. فإن اختلف الجنس صح التفاضل، يجوز التفاضل ما في شيء، لكن لا بد من التقابض في مجلس القاعدة. هذه قاعدة الربا، قاعدة الربا هكذا. طيب التماثل بإيش يكون؟ قال المعيار هنا الشرع، ما هو معيارك اللي أنت تعمله، لا، المعيار الشرعي يعني الحبوب والأدهان هذه كلها تعتبر مكيلة، تبيعها كيل بكيل، تبيعها وزن بوزن ما يجوز إنك تبيعها وزن بوزن. إذا أردت أن تبيع تشتري بدراهم ما في جائز، ما في شيء إنك تشتري رز كيلو والكيلو بفلوس يجوز، ما في حاجة. لكن حاجة إلى لكن الممنوع إنك تبيع هذا بهذا، هذا النوع بهذا النوع، هذا لابد فيه من معيارها الشرع. إن يختلف معيارها الشرع ما يجوز. يعني مثلا يجي إنسان يقول هذا رز وهذا رز، أبغى 100 كيلو من هذا، 100 كيلو من هذا الرز، 100 كيلو من هذا الرز ب100 كيلو من هذا الرز. قلنا ما يجوز. ليه ما يجوز؟ قال هذا ما هو معيار الشرع، معيار الشرع الكيل ما هو الوزن. الوزن وحدة وزن، ما هي وحدة كيل. فهذا لا يجوز. ليه ما يجوز؟ قال والله ربما أنه يكون هذا الرز أنه جيد وأنه يعني رزين وأنه كذا، فيكون مثلا 50 صاع هذا، ويكون هذا الكيلو الخفيف الناشف يكون هذا 80 كيلو. تفاضل صار هذا أكثر من هذا موجب المعيار الشرعي، معيارنا الشرعي صار هذا أكثر. إذا لابد من المعيار الشرعي وهو الكيل. أما إذا أردت أن تبيعه، تبيع هذا بهذا بغير جنسه، بيع مهما شئت ما يخل، تبيع مثلا 20 كيس ب10 أكياس، 20 كيس من الرز ب30 كيس من البر يجوز. ليش؟ لأننا ما نشترط التفاضل، نحن مشترطين التفاضل، يجوز سواء تفاضلا تماثلا أحدهم أكثر من الآخر ما يضر هذا. فهذا هي قاعدة طيب إيش عرفنا إن هذا يكال وهذا يوزان؟ قال مرد الكيل عرف مكة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرد الوزن عرف المدينة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لا عرف له هناك يكون عرفه بموضع، يكون عرفه بموضع. عاد صار يفرع لنا، يبين لنا الأشياء التي إلى بيع بعضها ببعض حصل التفاضل، وإلا ما ندري حصل التفاضل، وإنما جهلنا التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. ولهذا قال وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا البواقي، يعني هذا فلا يجوز تبيع دقيق حنطة بحنطة، دقيق ذرة بذرة، دقيق شعير بشعير، ما يجوز. لأن ما عندك خبر إنهم متساويات. قال وكذا اللبن أجناس، يعني تبيع لك مثلا صاع من اللبن، من لبن البقر، بصاعي من لبن الغنم، جائز. ليش؟ قال اختلف الجنس، اللبن البقر جنس والغنم جنس، يجوز. لكن لبن بقر ببقر لازم من التماثل، لبن غنم بغنم لازم من التماثل، دهن بقر ببقر لازم ببقر لازم من التماثل، دهن بقر بدهن غنم يجوز التفاعل. اختلف الجنس، خذوها قاعدة، سواء كان بالحبوب وسواء كان بالمائعات وسواء كان كل المطعومات، هذه هي قاعدة سهلة، إلى من الإنسان استحضرها فهي قاعدة سهلة بسيطة. قال وكذا اللبن أجناس باختلاف، والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس بآخر متفاضلا. يعني يقول إن هالسقطات الأسقاط هذه هم ما يسمون اللحم إلا الهبر، إذا سمعت العلماء يقول هذا لحم يريدون فيها الهبر، ما يريدون هالأشياء ذي، الأكارع والكبد والكبد والطحال والكرش والرئة إلى آخره، هذا ما يسمونه لحم، ما يسموه لحم. فيقول يجوز انك مثلا كبد عندك كبيرة تشتري به لحم، ولو كان انهم كلهم من جمل او كان كلهم من بقرة او كان كلهم من غنم، لان الجنس اختلف، هذا جنس وهذا جنس اخر. اي نعم. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني انسان عنده لحم، وجاء إنسان يذبح طلي، قال لا تذبح هذا الطلي أو لا تذبح هذه الشاة، خذ هذا اللحم نجد شغلك وحط ضيوفك، حش ضيوفك وغدهم وهات الطلي عندي، ما يجوز. ليش؟ قال والله هذا لحم ضان، لحم غنم بغنم، ما يجوز، هذا أصل ولا فرع، هذا أصل وان. لكن لو كان بقرة، لو كان عنده لحم بقرة أو لحم جمل، وجاء مثلا مع عشات يبي يروح يذبح، قال هات هذا اللحم صح، لو كان حصل تفاضل. ليش؟ لأن البقر شيء جنس، والإبل جنس، والغنم جنس آخر، ما في تمام، ليس من جنس واحد. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يقيد بأنه حيوان من جنسه. ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كما تقدم، كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير ما كون. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه، الدقيق معروف والسويق معروف، السويق يحمص الحب، يحمصونه يعني يحمصونه على النار، فلا يجوز انك تبيع المحمص، هذا المحموس تبيعه بأصله، لأن هذا أكلت منه النار وخففته ورسالك الأصل. ومثل ذلك الدقيق، دقيق بر تبيعه ببر ما يجوز، لكن تبيعه بغير بر يجوز. ولا بيع حب كبر بدقيقه ولا سبق لتعذر التساوي. ليه ما تعذر التساوي؟ قال لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، إذا طحنت لك صاع حب انتشار صار صاعي، إلى من ذهبت أجزاء، يعني تفرقت أجزاء، ربى وزاد كثير، تبيعه بحب معياره الشرعي ما يجوز. وقد أخذت وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسي صح، لعدم اعتبار التساوي، تبيعه بغير جنسه، ما عندك لك صاع دقيق تبيعه بصاعين أو بصاع شعير أو ذرة أو رز أو نحو ذلك يجوز اختلاف الجنس. ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. يعني إنسان مثلا عنده له يعني قدر مثلا قدر يعني منها الأطعمة اللي تطبخ من الحنطة، قال باخذ هذا القدر وخذ صاع هذا البر كله بر، قال ما يجوز لأن هذا مطبوخ، هذا مطبوخ وهذا ني، مختلفة أجزاؤه. النار تعمل عملها في المطبوخ بخلاف هذا فهو باقي على أصله فلا يجوز. من الحنطة بالهريسة، الهريسة اللي يعني يطبخونها باللحم، باللحم يعصدونها باللحم، يجي إنسان يجيب له صاع من البر يقول عطني به صاع من الهريسة، قال ما يجوز لأن الهريسة من البر، يعني معمولة من البر ومزودة بالدهن واللحم. ومثل ذلك الخبز قال هذا صاع عطن 20 رغيف، ما يجوز لأننا نجهل التساوي هو من نوع. لو جاب غير البر جاز، لو جاب صاع صاعين من الرز وقال عطن فيهن قرصان، عطن فيهن يعني أرغفة وكذا، يجوز لأنه ما يشترط كما تقدم، ما يشترط التماثل. ومثل ذلك النشا هذا دقيق يطبخ باللبن، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا يصح بيع أصله بعصيره كزيتون بزيت، الزيتون قال خذ هذا جالون زيت عطني أبي أنا عصيره، ما يجوز هذا أصل ولا فرع، ما يجوز كل واحد. وسمسم بشيرج، الشيرج هو عصير السمسم، يعصرون السمسم عصيره هذا يبيع العصير بالأصل أيضا ما يجوز. وعنب بعصيره، يعصر العنب يبيعه مثلا إيش بكيلوين من العنب، ما يجوز هذا أصل ولا أصل. ولا خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالطه، يعني عنده هذا حنطة لكن هذه فيها لها يجي ربعها مخلوط بالشعير، ما يجوز لأنه ما في تماثل، ما ندري إيش قدر هذا من هذا. إذا كان الخلط يسير حبات شعيرات ما يضر، لكن هذا إذا كان لا إلا في نسبة كبيرة من الشعير هذا هو الذي لا يجوز. ولا خالصه بمشوبه، المشوبه مخلوط فيه كحنطة فيها شعير بخالص، ولبن مشوب بخالص انتفاج، هذا لبن غنم مثلا وإذا لبن غنم آخر، لكن هذا مجعول معه ماء، هذا مجعول معه ماء ما يجوز لأن ما في تساوي، ما نادع عن التساوي أين لانتفاع التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرا. وكذا بيع اللبن بالكشك، الكشك هذا شيء مثل الجبنة شابه للجبن، يبيع أيضا يخلطون دقيقا يخلطون معه اللبن. ولا بيع الهريسة والحريرة، الحريرة اللي يسمونها يقول أحد يقولها حريرة وحد يسميها الدويفة وحد لا أشكال، يعني إنه طعام رقيق جدا، طعام يؤكل بالملاعق. والفالوذج، فالوذج هذا نوع من الحنطة يحط معه حلوى، والسمبوسك المعروفة هذه بعضه ببعض. ولا بيع نوع منها بنوع آخر، هذا كله لا يجوز بيع بعضه إلى بعض، لأنه كله من نوع واحد من جنس واحد وكله مختلف، هذا يعني مطبوخ وهذا ني أو هذا عصير وهذا أصل، فلا يصح، ما يصح إلا إذا صار من شكل واحد. ولا بيع رطبه بيابسه، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. عندك تمر رطب ندوبه مجني من أمه تبيعه بتمر الناشف ما يجوز، يعني ما فيه تفاضل. الناشف أكثر من الرطب، لأن الرطب هذا إذا جف نقص، فلا نعلم عن التساوي، ما نعلم عن التساوي، لازم لنا من علم التساوي. والرطب بالتمر الناشف الجاف هذا ما في تساوي، ما في تساوي. أين؟ والعنب بالزبيب نفس الشيء، عنب الزبيب معروف انه هو العنب اذا جفف العنب صار زبيب، فلا يجوز بيع عنب بزبيب بزبيب، لانه من جنس واحد ولانهن متفاضلات. ولا بيع لما روى مالك وابو داود عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا، يعرف أن الرطب إذا جف ينقص، ما في أحد ما يعرف هذا، ما هو عاد النبي عليه الصلاة والسلام ذكاؤه وفطنته وفراسته كذا، ولكن يبي يبين للصحابة علة التحريم، يريد أنه يبين لهم. قال أينقص؟ أحد كل إنسان لو تجي المميز عرف أن الرطب هذا إذا جف أنه نقص. فالنبي يبين للسامعين ولمن بعد السامعين يبين لهم أن العل في ذلك هو أن الرطب إذا جف نقص عن أصله، فهذا ممنوع. ولهذا قال عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، هل يا رسول الله يجوز بيع الرطب بالتمر؟ يقولون له كذا، يسألون يبون يشتروا الرطب بتمر جاف من عندهم من العام. فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جاف؟ قالوا نعم. قال لا، يبي يبين لهم العل والحكمة، حكمة التشريع من النهي أن الرطب أنه إذا جف نقص. قال ويجوز بيع دقيقه، أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، إذا كان دقيق بدقيق يجوز بيع هذا بهذا، لكن بشرط أنهن يكونوا مستويات بالنعومة، ما هو هذا مطحون طحن خفيف مصير جريش وهذا لا منعم، إذا كان هذا منعم وهذا غير منعم ما حصل التساوي، لأن المنعم هذا أقل من اللي مكسر تكسير، ولهذا لابد يستويان في النعومة، تلمسهن وإذا عن كلهن على حد سواء من حيث النعومة يجوز بيع هذا بهذا، يجوز بيع هذا. أما إذا كان هذا كله مطحونات وكله طحين لكن هذا خشن وهذا ناعم، فلا يجوز بيع هذا بهذا، لأن الخشن أكثر من المنعم لابد. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، كل سوى. ما هو هذا أنقص من هذا ولا هذا أزيد من هذا. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، تبيع مطبوخه مطبوخ يعني رغيف برغيف، وهنا يخرج من الكي، هنا عاد الرغفان هي الأصل كما تقدم لنا إن الحبوب إن الأصل فيها الكي، لكن الرغيف ما يمكن كيلو، هنا عاد يجي دور الوزن يصير عاد بالميزان، تحط رغيف هنا وتحط رغيف هنا، يجوز بيع هذا بهذا. ولهذا قال ويجوز بيع مطبوخي بمطبوخي كسمن بقري بسمن بقري مثلا مثلا بمثل، ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. إذا كان هذا ناشف من خبز أمس وهذا رطب لين رده ما يجوز بيع هذا بهذا، لأن الناشف ما يساوي الرطب، وحنا عندنا قاعدة لا بد من التساوي، لا بد من التساوي بين المبيعين. قال ويعتبر التماثل بالخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة. هنا يقول المؤلف يقول نعم لا ما يجينا أحد يقول الحبوب الأصل فيها الكيل كيف يعمل؟ قال كيف يعمل فيها؟ قال يعمل فيها بأنها توزن وزن مثل التمر، التمر الأصل فيها الكيل، الثمار الأصل فيها الكيل، لكن إذا كنز التمر وصار يعني مكنوز، التمر المجبى يقولون التمر مجبى يعني مرصوص ومكنوز، هذا يتعذر كيلو، ما يصلح كيلو. مثل هذا الوزن فيه، الوزن يوزن وزن. لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا، إلى صار دق وطحن ما بشي. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب ورطبه برطبه كالرطب.